أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. اللهم صل وسلم. يخبر تعالى في هذه الآية ويحكم بمال النبي صلى الله عليه وسلم من حق على أمته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بهم من بعضهم، من أهليهم، من آبائهم، من قراباتهم، هو أولى بهم. ولهذا تجب محبته فوق محبة الأهل وجميع الناس، بل فوق محبة النفس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لما قال عمر: إنك لا أحب إلي منه إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. قال: إنك لا أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. فتجب محبة الرسول، وقد قرن الله محبته بمحبته سبحانه، فقال: أحب إليكم من الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الله قال تعالى: وأزواجه وأمهاته، يعني بمنزلة الأمهات من حيث الكرامة وما لهن من حرمة التعظيم والكرامة. وإلا فلسنا كالأمهات، وكذلك في حرمة النكاح: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. وأزواجه أمهاتهم، قرأ بعضهم: وهو أب لهم، وهو أي النبي أب لهم. وأزواجه أمهاتهم، ولهذا يعبر عن زوجات النبي بأم المؤمنين: فلانة أم المؤمنين. من حيث الحرمة والمنزلة والكرامة، ولا يثبت لهن حكم الأم من جاء من حيث النسب وحكم قرابتهن أو الميراث. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الأرحام هم القرابة، الرحم هو القرابة، وأولو الأرحام هم القرابات، بعضهم أولى ببعض. فهناك رابطة عامة وأخوة عامة، ألا وهي أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولكن بين الأقارب صلة خاصة وهي صلة القرابة، فيجتمع في القريب الصلة العامة والأخوة العامة والأخوة والصلة الخاصة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فإنه عليه الصلاة والسلام آخى بعد الهجرة، آخى بين المهاجرين والأنصار، صار بين المهاجرين والأنصار يعني ولاية الإخاء. وقد نسخ الله ذلك بمثل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كان ذلك في الكتاب مسطورا، هذا الحكم في كتاب الله مسطور. ولعل المراد يعني آيات المواريث، والله أعلم. كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فالله تعالى أخذ الميثاق المؤكد على هؤلاء فإمام موسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهؤلاء يعرفون عند أهل العلم بأولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أولو العزم. يفسرون به قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الآيات، يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول صلى يعرفون به حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتبته، فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة. فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أقرب ما للإنسان وأولى ما أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه. فالرسول أولى بالمؤمن من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرفعهم. فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم حقهم عليه الصلاة والسلام فوق حق الوالدين. فأعظم الناس حقا على العبد هو الرسول. أعظم الناس حقا على العبد هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير، ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه. فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول، وأن لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا ما كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم، وأن لا يقولوا حتى يقول ولا يتقدموا بين يديه، وهو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، كما في قراءة بعض الصحابة يربيهم كما يربي الوالد أولاده. فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام، لا في الخلوة والمحرمية، لا في الخلوة والمحرمية، ولا في سائر أحكام الأم. نعم. وكأن هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة الذي كان يدعى قبل زيد بن محمد، حتى أنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كل هذه الآيات سبحان الله فيها تقديم لمضمون ما جاء في السورة في مسألة الأدعياء. ستأتي قصة زيد وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب التي كانت تحته تحت زيد، وكذلك ما سيأتي في شأن نساء النبي ومنزلتهن. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. نعم. فقطع نسبه وانتسابه منه، فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول، فلا مزية لأحد عن أحد، وإن انقطع عن أحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كان محمد أبا أحد من رجاله. ستأتي الآية ما كان محمد أبا أحد من رجاله، يعني أبوة النسب، لكنها أبوة الدين والتربية والإحسان. ما كان محمد أبا أحد من رجاله، هذا تأكيد لإبطال بنوة زيد، فزيد ليس هو ابن محمد كما كان يدعى، بل هو ابن حارثة، وهو حب النبي، هو حبيب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس ابنا له، بل هو مولى له. وكذلك ابنه أسامة هو حب النبي وابن حبه. نعم. وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه، فلا يحزن ولا يأسف. وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين أنهن لا يحلن لأحد من بعده، لا يحلن، نعم، كما سيصرح بذلك، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.